انظر كيف كذبوا على انفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. فلانه هو يجد الهلاك محقق في الاخره. فيقول احاول اي محاوله لعلي عنده. فيقول الله سبحانه وتعالى يعني يا رب انك حرمت الظلم وانا لا اقبل عليه شهيدا الا من نفسي. لا اقبل عليه شهيدا من نفسي. شاف الملائكه تشهد عليه والكتاب مسطر في اعماله يقول ما اجيب الا شهيدا من نفسي. فيعني يختم الله سبحانه وتعالى على يعني افواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون. أيضا وشهدوا على انفسهم في الاخره يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح وقالوا قال الواحد منهم لجوارحها فسحقا لكنا فعن كنا كنت اناظم انهم كانوا كافرين يعني في الدنيا بما جاءتهم الرسل. هنا بعض التنبيهات. اولا قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم. كلمه منكم هل يفهم منها ان هناك رسلا من الجن كما ان هناك رسلا من الانس؟ كلا. ليس في الجن رسل انما في الجن نذر منذرين فقط دعاء لكن ليس من الجن رسل. فمن ذهب الى ان الله سبحانه وتعالى بعث الى الجن رسلا من الجن استدل بقوله تعالى هنا الم ياتكم رسل منكم بعدما قال يا معشر الجن والانس. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم والاكثرون على انه لم يكن من الجن رسول وانما كانت الرسل من الانس فقط. نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الائمه من السلف والخلف. قال ابن عباس الرسل من بني ادم ومن الجن نذر فقط. نذر يعني دعاء يبلغون وينذرون لكن لم يرسل له رسلا من الجن. واجابوا عن ظاهر الايه بان فيها مضافا يعني يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم المقصود رسل من احدكم وهو الانس فقط. رسل منكم يعني من احدكم وهم الانس او انه من اضافه مال البعض للكل. اضافه مال البعض هو الانس للكل لان يصح الاضافه لانها اضافه الى المجموع فلا يتعارض ان يكون مقصود واحد فقط من الفريقين. مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بعدما قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان. يعني المفسرون يقولون وانما يخرج اللؤلؤ والمرجان من ايه؟ من احدهما وهو المالح او الملح دون العذب دون الماء العذب. وانما جاز ذلك لان ذكرهما قد جمع في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان ثم قال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو جائز في كل ما اتفق في اصله. فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الانس جاز مخاطبتهما بما ينصرف الى احد الفريقين وهم الانس. وهذا قول القراء والزجاج. فمعنى الايه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل من جملتكم. نعتبر هنا معشر الجن والانس المكلفين كانهم شيء واحد. فلما حينما يقول الله لم ياتكم رسل منكم على المجموع يقصد المجموع كله لكن حين نفصل نعلم انه ايه لم ترسل رسل الا من الانس ولم يكن في الجن رسل. يقول الم ياتكم رسل من جملتكم لكن لا على انهم من جنس الفريقين معا بل من الانس خاصه وانما جعلوا منهما اما لتاكيد وجوب اتباعهم والإذان بتقاربهما ذاتا واتحادهما تكليفا وخطابا كأنهما من جنس واحد ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخر. وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل. إما بقى لو هنحملها على ظاهرها فيبقى المقصود من كلمة إيه رسل منكم ليس رسلا فقط يعني مباشرين من الله سبحانه وتعالى. لو قلنا إن رسل من الجن ورسل من الإنس فنحملها على ماذا؟ رسل الرسل كما قال تبارك وتعالى في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. مرسلون من عند الله؟ لا مرسلون من عيسى عليه السلام. رسل رسول الله عيسى عليه السلام واضح؟ فأطلق الرسل على رسول الرسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كل الله كله لو كفر فتخلص في جهنم وتعذب هذا العذاب الأليم. وهذه الحجج وهذه البرهين ومع ذلك يصر، مع أنه أعطى الفرصة وأرسل الرسل وقامت الحجج، فبلا شك أنه يستحق وأن الله ما ظلمه لأنه سبق بذلك أن غيره.